الصوتية الثالثة من كتاب أحكام أهل الذمة للإمام ابن القيم رحمه الله، في المجلد الأول. فصل: إن اجتمعت على الذمي جزية السنين 23. فصل: إن اجتمعت على الذمي جزية السنين، فإن اجتمعت عليه جزية السنين استوفيت كلها عند الجمهور. وقال أبو حنيفة: تتداخل وتؤخذ منه جزية واحدة، وأجراها مجرى العقوبة، فتتداخل كالحدود، والجمهور جعلوها بمنزلة سائر الحقوق المالية كالدية والزكاة وغيرهما. وقول الجمهور أصح، إلا أن يناسب التخفيف عنه بترك أداء ما وجب عليه للمسلمين، ولا سيمان إذا كان ممن لا يعذر بالتأخير، ولو قيل بمضاعفته عليه عقوبة له لكان أقوى من القول بسقوطها، والله أعلم. فصل: حكم بذل الجزية أو الخراج من عين ما نعتقد أنه محرم 24. فصل: حكم بذل الجزية أو الخراج من عين ما نعتقد أنه محرم، وإذا بذلوا ما عليهم من الجزية أو الخراج أو الدية أو الدين أو غيره من عين ما نعتقد نحن محرما ولا يعتقدون تحريمه كالخمر والخنزير، جاز قبوله منهم. هذا مذهب أحمد وغيره من السلف. قال الميموني: قرأت على أبي عبد الله: هل على أهل الذمة إذ اتجروا في الخمر والخنزير العشر؟ أن أخذ منه؟ فأمل علي. قال عمر: ولوهم بيعها، لا يكون هذا إلا على الأخذ. قال: كيف اسناده؟ قال: اسناده جيد. وقال يعقوب بن بختان: سألت أبا عبد الله عن خنازير أهل الذمة وخمورهم، قال: لا تقتل خنازيرهم فإن لهم عهدا، وألا تأخذ منهم خمرا ولا خنزيرا يكون لهم بيعها. وقال عبد الله: قلت لأبي: فإن كان مع النصراني خمر وخنازير كيف يصنع بها؟ فقال: قال عمر: ولوهم بيعها، وقد قال بعض الناس: يقوم عليهم، وهو قول شنيع ولا أراه يعجبني. وكذلك نقل عنه صالح سواء. وقال أبو عبيد: أباب أخذ الجزية من الخمر والخنازير. إذ حدثنا عبد الرحمن عن سفيان بن سعيد عن إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي عن سويد بن غفلة قال: بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ناسا يأخذون الجزية من الخنازير، وقام بلال فقال: إنهم لا يفعلون. فقال عمر رضي الله عنه: لا تفعلوا، ولوهم بيعها. وحدثنا الأنصاري عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة أن بلالا قال لعمر: إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج، فقال: لا تأخذوها منهم، ولكن ولوهم بيعها، وخذوا أنتم من الثمن. قال أبو عبيد: يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنازير من جزية رؤوسهم وخراج أراضيهم بقيمتها، ثم يتولى المسلمون بيعها، فهذا الذي أنكره بلال ونهى عنه عمر، ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها إذا كان أهل الذمة المتولين لبيعها، لأن الخمر والخنازير مال من أموال أهل الذمة ولا يكون مالا للمسلمين. ومما يبين ذلك ما حدثني به علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو وعن الليث بن أبي سليم أن عمر كتب إلى العمال يأمرهم بقتل الخنازير ويقضي أثمانها لأهل الجزية من جزيتهم. قال أبو عبيد: فهو لم يجعلها قصاصا من الجزية إلا وهو يراها مالا من أموالهم، فإذا مر الذمي بالخمر والخنازير على العاشر فإنه لا يطيب له أن يعشرها ولا يأخذ ثمن العشر منها، وإن كان الذمي هو المتولي لبيعها أيضا. وهذا ليس من الباب الأول ولا يشبهه، لأن ذلك حق وجب على رقابهم وأراضيهم، والعشر هاهنا إنما هو شيء يوضع على الخمر والخنازير أنفسها، فلذلك ثمنها لا يطيب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. قال أبو عبيد: وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أفتى في مثل هذا بغير ما أفتى به في ذلك، وكذلك عمر بن عبد العزيز. ثنى أبو الأسود المصري: حدثنا عبد الله بن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة الشيباني أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ب40,000 درهم صدقة الخمر، فكتب إليه عمر: بعثت إلي بصدقة الخمر وأنت أحق بها من المهاجرين، وأخبر الناس بذلك، وقال: والله لاستعملك على شيء بعدها. قال: فنزع. قال: وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن المثنى بن سعيد الضبعي قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاط أن ابعث لي بتفصيل الأموال التي قبلك من أين دخل، فكتب إليه بذلك وصنفه له، فكان فيما كتب إليه من عشر الخمر 4,000 درهم. قال: فلبثنا ما شاء له ثم جاء جواب كتابه: إنك كتبت إلي تذكر من عشور الخمر 4,000 درهم، وإن الخمر لا يعشرها مسلم ولا يشتريها ولا يبيعها، فإذا أتاك كتابي هذا فاطلب الرجل فرددها عليه فهو أولى بما كان فيها. فطلب الرجل فردت عليه 4,000 وقال: أستغفر الله إني لم أعلم. قال أبو عبيد: فهذا عندي الذي عليه العمل، وإن كان إبراهيم النخعي قد قال غير ذلك. حدثنا يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان عن حماد عن إبراهيم في الذمي يمر بالخمر على العاشر قال: يضاعف عليه العشور. قال أبو عبيد: وكان أبو حنيفة يقول: إذا مر على العاشر بالخمر والخنازير عشر الخمر ولم يعشر الخنازير. سمعت محمد بن الحسن يحدث بذلك عن. قال أبو عبيد: وقول الخليفتين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز رحمه الله أولى بالاتباع لا يكون على الخمر عشر أيضا، انتهى. وهذا الفرق هو محض الفقه، فإنهم إذا تبايعوها فيما بينهم فقد تعاقدوا على ما يعتقدونه مالا، فإذا أخذناه منهم أخذنا ما هو حلال عندهم، وإن كانوا لا يعتقدونه كل سنة كما اكتسبوه بعقود أو مواريث أو أسباب من هبات ووصايا، فغيرها لا يجوز في شرعنا، وعاملون به أو قضونا إياه مما لنا عليهم، ساغ لنا أخذه وإن لم يسوغ في شرعنا تلك الأسباب التي حدها، كما تأخذ المرأة من مهر في عقد نكاح لا نجيزه نحن وهم يعتقدونه نكاحا، وهذا بخلاف ما سرقوه أو غصبوه أو اكتسبوه بوجه يعتقدون تحريمه كربا، فإنه حرام عليهم بنص التوراة. وأما ما منعه الخليفتان فهو فرض العشر على نفس الخمر والخنازير إذ التجر فيها، فهذا غير أخذ إثمانها منهم إذا كان لنا عليهم ذلك من وجه آخر. فالفرق بين أن يكون المأخوذ من جهة الخمر والخنازير وبين أن يكون من جهة الجزية والدين والدية وغيرها ظاهر، وبالله التوفيق. فصل: أخذ الجزية من أهل الكتاب وحل ذبائحهم ومناكحتهم. 25 فصل: وأخذ الجزية من أهل الكتاب وحل ذبائحهم ومناكحتهم مرتب على أديانهم لا على انسابهم، فلا يكشف عن آبائهم هل دخلوا في الدين قبل المبعث أو بعده، ولا قبل النسخ والتبديل ولا بعده، فإن الله سبحانه أقرهم بالجزية ولم يشرط ذلك، وأباح لنا ذبائحهم وأطعمتهم ولم يشرط ذلك في حلها، مع العلم بأن كثيرا منهم دخل في دينهم بعد تبديله ونسخه، وكانت المرأة من الأنصار تنظر إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما جاء الإسلام أردوا منع أولادهم من المقام على اليهودية وإلزامهم بالإسلام، فأنزل له تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. البقرة 256. فأمسكوا عنهم. ومعلوم قطعا أن دخولهم في دين اليهودية كان بعد تبديله وبعد مجيء المسيح، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ممن أقره بالجزية متى دخل آباؤه في الدين، ولا من كان يأكل هو وأصحابه من ذبائحهم من اليهود، ولا أحد من خلفائه البتة. وكيف يمكن العلم بهذا أو يكون شرطا في حل المناكحة والذبيحة والإقرار بالجزية؟ ولا سبيل إلى العلم به إلا لمن أحاط بكل شيء علما، وأي شيء يتعلق به من آبائه إذا كان هو على دين باطل لا يقبله الله، فسواء كان آباؤه كذلك أو لم يكونوا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من يهود اليمن، وإنما دخلوا في اليهودية بعد المسيح في زمن تبع، وأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده من نصارى العرب، ولم يسألوا أحدا منهم عن مبدأ دخوله في النصرانية، هل كان قبل المبعث أو بعده، وهل كان بعد النسخ والتبديل أم لا. وقد اختلف كلام الشافعي رحمه الله تعالى في الجزية والمناكحة، فقال في المختصر: وأصل ما أبني عليه أن الجزية لا تقبل من أحد دان دين كتاب، إلا أن يكون آباؤه دانوا به قبل نزول الفرقان، فلا تقبل ممن بدل يهودية بنصرانية أو نصرانية بمجوسية أو مجوسية بنصرانية أو بغير الإسلام، وإنما أذن له عز وجل بأخذ الجزية منهم على ما دانوا به قبل محمد، وذلك خلاف ما أحدثوا من الدين بعده. فإن أقام على ما كان عليه، وإلا نبذ إليه عهده وأخرج من بلاد الإسلام بماله وصار حربا، ومن بدل دينه من كتابية لم يحل نكاحها. قال المزني: قد قال في كتابي النكاح: إذا بدلت بديني يحل نكاح أهله فهو حلال، وهذا عندي أشبه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، المائدة 51: فمن دان منهم دين أهل الكتاب قبل نزول الفرقان وبعده سواء عندي في القياس وبالله التوفيق. قال المنازعون له: الكلام على هذا من وجوه، أحدها أن يقال: الأصل الذي تبني عليه لا بد أن يكون معلوما ثبوته بكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصا أو استنباطا، فأين في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله أن الجزية لا تقبل ممن دان بدين إلا أن يكون آباؤه دانوا به قبل نزول الفرقان؟ وأين يستنبط ذلك منهما أو من أحدهما فيكون أصلا منصوصا أو مستنبط؟ الثان أن سكوت القرآن والسنة عن اعتبار ذلك في جميع المواضع وعن الإيماء إليه والدلالة عليه دليل على عدم اعتباره. الثالث أن اطلاقهما وعمومهما المطردين في جميع المواضع متناول لكل من اتصف بتلك الصفة، ولم يرد فيهما موضع واحد مخصص ولا مقيد، فيجب التمسك بالعام حتى يقوم دليل على تخصيصه. الرابع أن عمل النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته في أهل الكتاب بعد نزول الآية مبين أنه المراد منهما، وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم لم يبن في أخذ الجزية وحل الذبائح والنكاح إلا على مجرد دينهم لا على آبائهم وأنسابهم. الخامس أنه سبحانه قد حكم، ولا أحسن من حكمه، أنه من تولى اليهود والنصارى فهو منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، المائدة 51. فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن كان لهم حكمهم، وهذا عام خص منه من يتولاهم ودخل في دينهم بعد التزام الإسلام، فإنه لا يقر ولا تقبل منه الجزية بل إما الإسلام أو السيف، فإنه مرتد بالنص والإجماع، ولا يصح الحاق من دخل في دينهم من الكفار قبل التزام الإسلام بمن دخل فيه من المسلمين. يوضحه الوجه السادس أن من دان بدينهم من الكفار بعد نزول الفرقان فقد انتقل من دينه إلى دين خير منه وإن كان جميعا باطلين، وأما المسلم فإنه قد انتقل من دين الحق إلى الدين الباطل بعد إقراره بصحة ما كان عليه وبطلان ما انتقل إليه فلا يقر. السابع أن دين أهل الكتاب قد صار باطلا بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا فرق بين من اختاره بنفسه ممن لم يتقدم دخول آبائه فيه قبل ذلك، وبين من دخل فيه ممن تقدم دخول آبائه فيه، فإن كل واحد منهم اختار دينا باطلا، وما على الرجل من أبيه؟ وأي شيء يتعلق به من؟ الثامن أن تبعيته لأبيه منقطعة ببلوغه، بحيث صار مستقلا بنفسه في جميع الأحكام، فما بال تبعية الأب بعد البلوغ اثرت في إقراره على دين باطل قد قطع الإسلام تبعيته فيه. التاسع أن ذلك الدين قد علم بطلانه ونسخه قطعا بمجيء المسيح، فقد أقر على دين دخل فيه آباؤه بعد نسخه وتبديله. العاشر: النسبة من دخل في اليهودية بعد بعث المسيح وترك دين المسيح كنسبة من دخل في النصرانية بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كلاهما دخل في دين باطل منسوخ. الحادي عشر: أن آباء هذا الكتابي لو أدركوا دين الإسلام فدخلوا فيه وأقامه على دينه بعد بلوغه لأقررناه ولم نتعرض له مع اعتراف آبائه ببطلان دينهم الذي كانوا عليه. فإذا أقر على دين قد اعترف آباؤه ببطلانه، فكيف لا يقر على دين دخل آباؤه فيه وهم معتقدون صحته؟ الثاني عشر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمر بالجهاد كان يقر الناس على ما هم عليه ويدعوهم إلى الإسلام، بل كانت المرأة تسلم وزوجها كافر فلا يفرق الإسلام بينهما، ولم ينزل تحريم المسلمة على الكافر إلا بعد صلح الحديبية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس في الدعوة مراتب، فإنه أمر أولا أن يقرأ باسم ربه، ثم أمر ثانيا أن يقوم نذيرا، فأمر بإنذار عشيرته وقومه ودعوتهم إلى الله تعالى، ثم أمر بإنذار الناس والصبر والعفو والهجر لمن آذاه، ثم أمر بالهجرة، ثم أمر بقتال من قاتله، ثم أمر بالجهاد العام، ثم بضرب الجزية على أهل الكتاب فضربها عليهم وألحق بهم المجوس. وكانت العرب من عباد الأوثان قد دخلوا كلهم في الدين، وكان صلى الله عليه وسلم يقر الناس على ما هم عليه حتى يأتيه الأمر من الله بما يأخذهم به ويفعله معهم، فلما جاءه أمره بالهجرة بادر إلى امتثاله، ثم جاءه الأمر بالجهاد فقام به حق القيام، ثم جاءه الأمر بالتفريق بين المؤمنات والكفار في النكاح، ثم جاءه الأمر بصلح الكفار بتوادعهم، ثم جاءه الأمر بأخذ الجزية منهم وإقرارهم على دينهم ولا يتعرض لهم ما لم ينقصوه شيئا مما شرط عليهم. فلم يكن قبل الهجرة والجهاد يمنع من أراد التهود أو التنصر من أهل الأوثان، فلما علت كلمة الإسلام وصار للمسلمين الغلبة والقهر منع من أراد منهم التهود أو التنصر بعد أن أقر بالإسلام وأمر بقتله إن لم يراجع دين الإسلام، ولم يمنع يهوديا من نصرانية ولا نصرانيا من يهودية كما منع المسلم منهما. وقد علم صلى الله عليه وسلم أن من أبناء الأنصار من دخل في اليهودية بعد النسخ والتبديل، كما روى أبو داود في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده؟ فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءنا، فأنزل الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. البقرة 256. قال أبو داود: المقلاة التي لا يعيش لها ولد. وهو يدل على أن من تهود وإن كان أصله غير يهودي فإنه مثلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع قبل فرض الجهاد ولا بعده، وثانيا دخل في دين أهل الكتاب، بل ولا يهوديا تنصر أو نصرانيا تهود أو مجوسيا دخل فيه التهود والتنصر، بل جمهور الفقهاء اليوم يقرونه على ذلك، كما هو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه، وعنه رواية ثانية لا يقبل منه إلا الإسلام، وعنه رواية ثالثة لا يقبل منه إلا الإسلام أو دينه الأول إن كان دينا يقر أهله عليه. الثالث عشر: أنه لو لم يعرف له أب لكونه لقيطا أو انقطع نسبه من أبيه بكونه ولد زنا، فإن ذلك لا يمنع اعتباره في دينه بنفسه، ولو كان من شرط ذلك دخول آبائه في الدين قبل النسخ والتبديل لم يثبت لهذا حكم دينه، ولم يقر عليه لعدم أبيه حسا وشرعا، إذ تبعيته هنا منتفية وإنما له حكم نفسه. ولهذا قال الإمام أحمد ومن تبعه: إنه يحكم بإسلامه في هذه المواضع وفيما إذا مات أبواه أو أحدهما وهو دون البلوغ، لأنه إنما كان كافرا تبعا لهما، وإلا فهو على الفطرة الأصلية، فإذا لم يكن له من يتبعه على دينه كان مسلما، لأن مقتضى الفطرة موجود والمغير لها مفقود، فأحمد اعتبر في بقائه على دينه وجود أبويه لتتحقق التبعية، والشافعي لم يعتبر بقاء الأبوين ولا وجودهما في كونه تبعا لهما، فإذا كان قد أقره على الدين الباطل حيث لا تتحقق تبعية الأبوين علم أن إقراره لم يكن لأجل آبائه وهو ظاهر. الرابع عشر قوله: وإنما أذن له تعالى بأخذ الجزية منهم على ما دانوا به قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك خلاف ما أحدثوا من الدين بعده. فيقال: إن أريد بما دانوا به قبل محمد صلى الله عليه وسلم فذلك إنما هو قبل مبعث المسيح، فلا تقبل من يهودي جزية إلا أن يعلم أن آباءه توارثوا اليهودية قبل مبعث المسيح، فإنها بطلت بمبعثه كما بطلت هي والنصرانية وسائر الأديان بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شرطة. وإن أريد به ما دانوا به قبل مبعثه وإن كان باطلا منسوخا، فما الفرق بين ذلك وبين ما دانوا به بعد المبعث قبل أن تبلغهم دعوة وتقوم عليهم الحجة؟ فإنك إنما اعتبرت وقت مبعثه خاصة. وإن أريد به ما دانوا به قبل قيام الحجة عليهم انتقض ذلك من وجهين: أحدهما أنك لم تعتبر ذلك وإنما اعتبرت نفس المبعث. الثاني أن الدين إذا كان باطلا قبل المبعث لم يكن لتمسك الآباء به أثر في إقرار الأبناء. الخامس عشر أنهم إذا دانوا بدين قد أقر أهله عليه بعد المبعث مع بطلانه قطعا، فقد أقروا على دين مبدل منسوخ وأخذت منهم الجزية عليه. السادس عشر أن قوله بخلاف ما أحدثوا من الدين بعده ليشعروا بأنه كان صحيحا إلى زمن المبعث فأحدثوا بعد المبعث دينا آخر غيره، فكذلك لا يقرون عليه، وهذا خلاف الواقع، فإنهم كانوا قد أحدثوا وبدلوا قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بعث صلى الله عليه وسلم استمروا على ذلك الإحداث والتبديل، وانضاف إليه إحداث آخر وتبديل آخر، فلم يكن دينهم قبل المبعث سالما من الإحداث والتبديل، بل كان كله قد انتقض إلا الشيء القليل منه. السابع عشر قوله: فإن أقام على ما كان عليه وإلا نبذ إليه عهده. فيقال: متى سار رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه في أهل الذمة هذه السيرة؟ ومتى قال هو أو أحد من خلفائه ليهودي أو نصراني: متى دخل آباؤك في الدين؟ فإن كانوا دخلوا فيه قبل مبعثي وإلا نبذت إليك العهد. وأيضا فإن الذي كان عليه باطل قطعا سواء أدرك آباؤه حقه أو لم يدركوه، فهو مقيم على ما كان عليه آباؤه من الباطل. الثامن عشر أن أقراره بين أظهر المسلمين على باطل دينه بالجزية والذل والصغار والتزام أحكام الملة وكف شره عن المسلمين خير وأنفع للمسلمين من أن يخرج بماله إلى بلاد الكفار المحاربين، فيكون قوة للكفار محاربا للإسلام ممتنعا من أداء الجزية وجريان أحكام الملة عليه مع إقامته على الدين الباطل. التاسع عشر قوله: ومن بدل دينه من كتابية لم يحل نكاحها. فيقال: إذا كان العلم بكون الكتابية دخل آباؤها في الدين قبل النسخ والتبديل شرطا في حل نكاحها، لم يحل نكاح امرأة من أهل الكتاب حتى يعرف أن آباءها كانوا كذلك، وهذا لا سبيل إلى العلم به إلا من جهتهم، وخبرهم لا يقبل في ذلك والمسلمون لا علم لهم بذلك، فلا يحل نكاح امرأة كتابية أصلا، وهذا خلاف نص القرآن. ولا يقال: من لم يعلم حال أبويها جاز نكاحها، فإن شرط الحل إذا لم يعلم ثبوته امتنع ثبوت الحل، والصحابة رضي الله عنهم تزوجوا منهم ولم يسألوا عن ذلك، وقد لزم المزني الشافعي بالنكاح، فقال الشافعي في كتاب النكاح: إذا بدلت بدين يحل نكاح أهله فهو حلال. قال المزني: وهذا عندي أشبه. ثم احتج بقول ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل قوله تعال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. المائدة 51، وهذا من أحسن الاحتجاج. ثم قال المزني: فمن دان منهم دين أهل الكتاب قبل نزول الفرقان وبعده سواء عندي في القياس. الوجه العشرون: أنه لو صح اشتراط ذلك الشرط لم يبح لنا ذبيحة أحد من أهل الكتاب، لأن لا نعلم متى دخل آباؤه في الدين، والجهل بوجود الشرط كالعلم بانتفائه في امتناع ثبوت الحكم قبل تحققه. وقد قال الشافعي رحمه الله: اتنصرت قبائل من العرب قبل أن يبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وينزل عليه الفرقان، فدانت بدين أهل الكتاب، فأخذ عليه الصلاة والسلام الجزية من أكيدر دومة، وهو رجل يقال من غسان أو كندة، ومن أهل ذمة اليمن وعمتهم عرب، ومن أهل نجران وفيهم عرب، فدل ما وصفت على أن الجزية ليست على الأحساب وإنما هي على الأديان. فقد صرح رحمه الله تعالى بعدم اعتبار الأنساب في الجزية وأخبر أنها على الأديان، ومعلوم أن هذا لا فرق بينه وبين أن يكون الآباء دانوا بالدين قبل تبديله أو لم يكونوا كذلك، وكون الآباء قد دخلوا في الدين قبل نزول القرآن بعد بطلانه وتبديله لا أثر له، فإنهم بين المبعث وضرب الجزية كانوا قد دخلوا في دين يقرون عليه. ونكتة المسألة أنهم بعد المبعث وإن دخلوا في دين باطل قد دخلوا في دين يقرون عليه، وذلك قبل الأمر بالجهاد. فهذه الوجوه ونحوها وإن كانت مبطلة لهذا الأصل فإنها من أصول الشافعي رحمه الله تعالى وقواعده، فمن كلامه وكلام أمثاله من الأئمة استفدناها، ومنه ومنهم تعلمناها، ولم نخرج فيها عن أصوله وقواعده. وليس المعتنون بالوجوه والطرق واختلاف المنتسبين إليه والاعتناء بعباراتهم أقرب إليه منا ولا أولى به، بل هذه طريقته وأصوله التي أوصى بها أصحابه، فمن وافقه في نفس أصوله أحق به ممن أعرض عنها، والله المستعان. وقد قال أبو المعالي الجويني في نهايته بعد أن حكى كلام بعض أصحاب الشافعي: لأن من تنصر أو تهود بعد تبديل الدينين وتغيير الكتابين قبل مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم نظر، فإن تمسك بالدين غير مبدل وحذف التبديل ثم أدركه الإسلام قبلت الجزية منه، وإن دخل في الدين المبدل ثم أدركه الإسلام لم يقبل منه وإن كان ذلك قبل المبعث. وهل يقبل من أولاده؟ فيه وجهان مبنيان على أن الجزية هل تؤخذ من أولاد المرتدين؟ قال: وهذا كلام مختلط لا تعويل عليه، والمذهب القطع بأخذ الجزية ممن تمسك بالدين المبدل قبل المبعث وأدركه الإسلام نظرا إلى تغليب الحقن، وإذا تعلق بالكتاب فليس كله مبدلا، وغير المبدل منه ينتصب شبهة في جواز حقن دمه بالجزية، إذ ذاك لا ينحط عن الشبهة التي تعلق بها المجوس، فلا ينبغي أن يعتد بهذا، بل الوجه القطع بقبول الجزية كما قدمنا انتهى. وهذا الذي ذكره في غاية القوة وما ذكره من حكى كلامه مخالف للمعلوم المقطوع به من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي عليه درجة واحدة وهي القطع بأخذها ممن تهود بعد المبعث قبل الأمر بالقتال، إذ كانوا مقرين على دينهم، فقد دخل في دين باطل يقر أهله عليه كما تقدم. فصل في بني تغلب وأحكامهم. 26 فصل في بني تغلب وأحكامهم. بنو تغلب بن وائل بن ربيعة بن نزار من صميم العرب، انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية، وكانوا قبيلة عظيمة لهم شوكة قوية، واستمروا على ذلك حتى جاء الإسلام، فصلحوا على مضاعفة الصدقة عليهم عوضا من الجزية، واختلف الرواية متى تصلحوا. ففي ذا سنن أبي داود من حديث إبراهيم بن مهاجر عن زياد بن حدير قال: قال علي: لئن بقيت لنصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة ولأسبين ذرية، فإني كتبت الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينصروا أبناءهم. لكن قال أبو داود: هذا حديث منكر، بلغني عن أحمد بن حنبل أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارا شديدا. وقال أبو علي اللؤلؤي: لم يقرأه أبو داود في العرضة الثانية انتهى. وإبراهيم بن مهاجر ضعفه غير واحد، والمشهور أن عمر هو الذي صالحهم. قال أبو عبيد: ثنى أبو معاوية ثنى أبو إسحاق الشيباني عن السفاح عن داود بن كردوس قال: صالحت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن بني تغلب بعدما قطعوا الفرات وأردوا أن يلحقوا بالروم على ألا يصبغوا صبيا ولا يكرهوا على دين غير دينهم، وعلى أن عليهم العشر مضاعفا من كل 20 درهما درهم. فكان داود يقول: ليس لبني تغلب ذمة قد صبغوا في دينهم. قال أبو عبيد: قوله لا يصبغوا في دينهم يعني لا ينصر أولادهم. قال أبو عبيد: وكان عبد السلام بن حرب الملائي يزيد في إسناد هذا الحديث. بلغني ذلك عنه عن الشيباني عن السفاح عن داود عن عبادة بن النعمان عن عمر. وحدثني سعيد بن سليمان عن هشيم قال: ثنى مغيرة عن السفاح بن المثنى عن زرعة بن النعمان أو النعمان بن زرعة أنه سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكلمه في نصارى بني تغلب، وكان عمر رضي الله عنه قد هم أن يأخذ منهم الجزية فتفرقوا في البلاد. فقال النعمان لعمر: يا أمير المؤمنين، إن بني تغلب قوم عرب يأنفون من الجزية، وليست لهم أموال، إنما هم أصحاب حروث ومواش، ولهم نكاية في العدو، فلا تعن عدوك عليك بهم. فصالحهم عمر رضي الله عنه على أن أضعف عليهم الصدقة واشترط عليهم ألا ينصروا أولادهم. قال مغيرة: فحدثت أن عليا قال: لئن تفرغت لبني تغلب ليكونن لي فيهم رأي، لأقتلن مقاتلتهم ولأسبين ذراريهم، فقد نقضوا العهد وبرئت منهم الذمة حين نصروا أولادهم. وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن زياد بن حدير أن عمر رضي الله عنه أمره أن يأخذ من نصارى بني تغلب العشر ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر. قال أبو عبيد: والحديث الأول حديث داود بن كردوس وزرعة هو الذي عليه العمل، أن يكون عليهم الضعف مما على المسلمين، ألا تسمعه يقول: من كل 20 درهما درهم؟ وإنما يؤخذ من المسلمين إذا مروا بأموالهم على العاشر من كل 40 درهما درهم، فذلك ضعف هذا، وهو المضاعف الذي أشترط عمر عليهم، وكذلك سائر أموالهم من المواشي والأراضين يكون عليها في تأويل هذا الحديث الضعف أيضا، فيكون في كل 5 من الإبل شاتان، وفي العشر 4 شياه، ثم على هذا ما زادت، وكذلك الغنم والبقر، وعلى هذا الحب والثمار، فيكون ما سقت السماء فيه 20، وفيما سقي بالغرب 10. وفي حديث عمر رضي الله عنه وشرطه عليهم أن يكون على أموال نسائهم وصبيانهم مثلما على أموال رجالهم، وكذلك يقول أهل الحجاز انت. فهذا الذي فعله عمر رضي الله عنه وافقه عليه جميع الصحابة والفقهاء بعدهم. ويروى عن عمر بن عبد العزيز أنه أبى عليهم إلا الجزية وقال: إلا والله إلا الجزية، وإلا فقد آذنتم بالحرب. ولعله رأى أن شوكتهم ضعفت ولم يخف منهم ما خاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن عمر رضي الله عنه كان بعد مشغولا بقتال الكفار وفتح البلاد، فلم يأمن أن يلحقوا بعده فيقوونهم عليه، وعمر بن عبد العزيز أمن ذلك. وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: فلئن بقيت لهم لأقتلن مقاتلتهم ولأسبين ذريتهم، فإنهم نقضوا العهد ونصروا أولادهم. وعلى هذا فلا تجري هذه الأحكام التي ذكرها الفقهاء فيهم، فإنهم ناقضون للعهد، ولكن العمل على جريانها عليهم. فلعل بعض الأئمة جدد لهم صلحا على أن حكم أولادهم حكمهم كسائر أهل الذمة والله أعلم. فصل: كيفية أخذ الصدقة من بني تغلب. 27 فصل: كيفية أخذ الصدقة من بني تغلب. فتؤخذ الصدقة منهم مضاعفة من مال من تؤخذ منه الزكاة لو كان مسلما من ذكر وأنثى وصغير وكبير وزمن وصحيح وأعمى وبصير. هذا قول أهل الحجاز وأهل العراق وفقهاء الحديث منهم الإمام أحمد وأبو عبيد، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى استثنى الصبيان والمجانين بناء على أصله في أنه لا زكاة عليهم، ولا تؤخذ الصدقة مضاعفة من أرضهم كما تؤخذ من أرض الصبي والمجنون المسلم الزكاة. وأما الشافعي رحمه الله تعالى فإنه قال: المأخوذ منهم جزية، وإن كان باسم الصدقة فلا تؤخذ إلا ممن تؤخذ منه الجزية، فلا تؤخذ من امرأة ولا صبي ولا مجنون، وحكمها عنده حكم الجزية وإن خالفتها في الاسم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: هؤلاء حمق رضوا بالمعنى وأبوا الاسم. وقال النعمان بن زرعة: خذ منهم الجزية باسم الصدقة. قال الشافعي رحمه الله تعالى: واختلفت الأخبار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نصارى العرب من تنوخ وبهراء وبني تغلب، فروي عنه أنه صالحهم على أن يضعف عليهم الجزية ولا يكره على غير دينهم، وهكذا حفظ أهل المغازي فقلوا. رامهم عمر رضي الله عنه على الجزية فقلوا: أردد ما شئت بهذا الاسم لاسم الجزية. فراضاهم على أن أضعف عليهم الصدقة، وقال للمعشر: فإذا أضعفتها عليهم فانظر إلى مواشيهم وذهبهم وورقهم وأطعمتهم وما أصبوا من معادن بلادهم وركازها وكل أمر أخذ فيه من مسلم خمس، فخذ خمسين، وعشر فخذ عشرين، ونصف عشر فخذ عشرا، وربع عشر فخذ نصف عشر، وكذلك مواشيهم فخذ الضعف منهم، وكل ما أخذ من عشر ذمي فمسلكه مسلك الفيء، وامأ التجر به نصارى العرب وأهل دينهم، وإن كانوا يهودا تضاعف عليهم فيه الصدقة، انتهى. قالوا: ولأنهم أهل ذمة فكان الواجب عليهم جزية لا صدقة كغيرهم من أهل الذمة. قالوا: ولأنه مال يؤخذ من أهل الكتاب لحقن دمائهم، فكان جزية كما لو أخذ باسم الجزية. قالوا: ولأن الزكاة طهرة، وهؤلاء ليسوا من أهل الطهرة. قالوا: ولأن عمر رضي الله عنه إنما سألهم الجزية لم يسألهم الصدقة، فالذي سألهم إياه عمر رضي الله عنه هو الذي بذلوه بغير اسمه. قالوا: ولأن نساءهم وصبيانهم ومجانينهم ليسوا من أهل الزكاة ولا من أهل الجزية، فلا يجوز أن يؤخذ منهم واحد منهما. قالوا: ولأن المأخوذ منهم مصرف الفيء لا مصرف الصدقة، فيباح لمن يباح له أخذ الجزية. قال أصحاب أحمد: المتبع في ذلك فعل عمر رضي الله عنه، وهم سألوه أن يأخذ منهم ما يأخذ من المسلمين ويضعفه عليهم، فأجابهم إلى ذلك، وهو يأخذ من صبيان المسلمين ونسائهم ومجانينهم، وذلك هو الزكاة، وعلى هذا البذل والصلح دخلوا وبه أقروا. قالوا: ويدل عليه قوله: أمن كل عشرين درهما درهم، فهذا غير مذهب الجزية بل مذهب الصدقة. قالوا: فشرط عمر رضي الله عنه يقتضي أن يكون على أموال نسائهم وصبيانهم ما على أموال رجالهم. قالوا: ولفظ الصلح إنما وقع على الصدقة المضاعفة لا على الجزية، وهم الذين بذلوا ذلك فيؤخذ منهم ما التزموا. قالوا: ولأن نساءهم وصبيانهم صينوا عن سبي بهذا الصلح ودخلوا في حكمه، فجاز أن يدخلوا في الواجب به كرجال العقلاء. قال أبو عبيد: وهذا أشبه، لأنه عمهم بالصلح، فلم يستثني منهم صغيرا دون كبير، والله أعلم.